أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، والله خبير بما تعملون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات ما حصل في غزوة أحد، ويشير إلى منابع هي أسباب الفشل والهزيمة للمسلمين، ويبين الطرق التي تكون سبب للنصر وغلبة العدو. وهذا الكتاب المسائل اللي فيه تتكرر دائما، لأنه أغلب ما يأتي في القرآن يتكرر كتابا متشابها مثاني. الأمور هذه التي تأتي فيه تتكرر، حتى إذا قرأ القارئ أي آيات من القرآن وجد هذا الأمر، لأنه إذا لم يتكرر لا يجد القارئ هذا إلا إذا ختم القرآن كله. لكن هذه الأمور تتكرر لأن القرآن جاء لأغراض تتكرر، حتى إذا قرأ القارئ أي آية أو أي سورة وجد فيها هذا الأمر واستفاد منه. ولقد صدقكم الله وعده، الله صدق المسلمين وعده أنه ناصرهم، وإن جندنا لهم الغالبون، إن تنصروا الله ينصركم. إذن الله صدقهم في وعده لهم. إذ تحسونهم، الحس القتل بشدة وبحس في الأمر إذا قتلهم، إذ تحسونهم بإذنه أي بإرادته وبما كتبه لكم من النصر، لأنكم قمتم بالواجب عليكم وهيأتم نفوسكم على ما أراد منكم نبيكم، فجعل الميمنة واليسر وجعل الرماة على الجبل وقال لهم لا تبرحوا مكانكم، ولو رأيتمنا ننهزم، ولو رأيتمنا هزمنا العدو، خلكم مكانكم. إذن صدقكم الله وعده في أن النصر لكم. إذ تحسونهم، تقتلونهم بإذنه بإرادته وبما كتبه لكم، واستمر ذلك النصر والقتل للأعداء حتى إذا فشلتم، غاية. إذن استمر النصر واستمر القتل بالأعداء إلى أن حصل ماذا؟ الفشل، حتى إذا فشلتم. الفشل هو الضعف، الفشل هو الجبن، الفشل هو المعصية، الفشل هو السير على ما لم يرد من الإنسان. وتنازعتم، قال بعض الرماة لبعض، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا نبرح، قال بعضهم قصده يعني عند قتال الكفار لنا أما والكفار انهزموا فنحن نشترك معهم في الغنيمة الغنيمة الغنيمة، ونزلوا وتركوا الرماة الذين ثبتوا. ورآهم خالد بن الوليد ووجد أن الرماة قلوا فرجع بالخيل وجاء للرماة وكانوا قلة فقتلوا ونزل على جيش المسلمين ووقعت الهزيمة. إذن ولا والله لقد صدقكم الله وعده في أنه ناصركم، وذلك واضح ومشاهد حين تقتلونهم قتلا إذ تحسونهم بإرادته وبما كتبه لكم إن استقمتم على شرعه، حتى إذا جبنتم وخالفتم أمر ربكم وتنازعتم في من يقول ينزل ولا ينزل في الأمر وعصيتم ربكم ونبيكم من بعد ما أراكم ما تحبون وهو النصر، ثم قال منكم من يريد الدنيا. قال ابن مسعود ما كنت أظن أن أحدا من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. الذين بقوا في أماكنهم يريدون الآخرة، والذين نزلوا ليأخذوا المغلب يريدون الدنيا. إذن الإنسان ركب فيه الشهوة والضعف، ولكن باب التوبة مفتوح، باب التدارك مفتوح، لا يسلم أحد من الخطأ، لكن المشكلة التمادي على الخطأ. أما الإنسان مركب فيه الضعف من طبيعته، النقص من طبيعته، أيوة لا يسلم أحد من هذا، ولكن يعني يتدارك ما فاته بالتوبة وبالمعالجة القضية. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. لذلك الأمور تتمايز بالنيات. الآلة الذي يجعل أحدنا يأخذ الأجر كاملا هو الإخلاص. مثلا الإنسان قد يدرس الشريعة ويعيش بالشريعة ويصلح نيته، لأنه كان يمكن أن تكون له مهنة غير الشريعة ويعيش بها لكن يجهل دينه. قد الإنسان مثلا يذهب للجهاد ويصلح نيته أنه يريد إعلاء كلمة الله، لكن ما حصل من المغنمش تبع. قد الإنسان يصلح نيته ويكون إمام مسجد وقصده أن يؤم شريحة من المسلمين وأن يصلي بهم وأن يرعاهم ويخلص لهم في صلاته ووضوئه وفي دعائه لهم، ومع ذلك إذا أخذ من الدنيا شيء بذلك لا يكون هو إيش الأساس. قد الإنسان يكون مؤذنا ويعلن الأذان على ملأ من الناس ويكون قصده أن يعلن الشهادتين ويسمعها كل الناس ويشهد له بذلك ويكون ما يجد من المال تبعا. إذن الأمور تتمايز بماذا؟ بالنيات. فالإنسان إذا أصلح نيته يكون يجد في أمور الدنيا المنفع والمال، ولكن يكون قصد الآخرة وقصد الحسنات، ويكون ما يجد من الأمور الدنيا تبعا. ذلك من أحل الحلال هو المغانم، المغانم التي يأخذها المسلمون، هذا وجعل رزقي تحتش، ولكن ما يقاتل لأجل المغنم، لا يقاتل لأجلش إعلاء كلمة الله، لكن هذه الأمور تأتي إيش تبع. إذن ينبغي للمسلم أن يجاهد النية، فإذا جاهد النية وأصلح الأعمال سواء كان إماما أو مدرسا أو أي عمل يقوم به يكون قصد الإخلاص وإصلاح هذا الذي يقوم به وما يجده من المال تبع، فهذا يكون دائما يأخذ الأجر. أما الذي يعمل لا يريد إلا الدنيا هذا هو المسكين. ذلك من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يريد به أيوة إلا عرضا من الدنيا، هذا هو المشكل. ولذلك هذا الذي يجعل الإنسان يستفيد منه أكثر وينتج هو التفقه في الدين. إذن والله لقد صدقكم الله وعده حين تقتلون أعداءكم بإرادته وشرعه إلى أن خالفتم أمر ربكم وعصيتموه وتنازعتم من بعد ما أراكم النصر الذي تحبونه. ثم بين واقعهم، منهم من يريد الدنيا وهو المغنم، ومنهم من يريد الآخرة وهو إعلاء كلمة الله والشهادة. ثم صرفكم، حولكم عنهم ليبتليكم ليختبركم بذلك، ولقد عفا عنكم، والله لقد عفا عنكم. ولذلك قالوا ما لنا يعني شيء بقول الله لنا ولقد عفا عنكم، فلم تستأصلوا وغفر لكم ما حصل بكم، والله جل وعلا ذو فضل على المؤمنين. نعم الله على المؤمنين كثيرة، يدافع عنهم ويجعلهم ينتصرون، وإذا غنموا ينالوا يعني الخير في الدنيا، وإذا انهزموا ينالوا الأجر يوم القيامة. إذن المسلم أمره كله خير، الله ذو فضل على المؤمنين، عجبا للمؤمن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لغير المسلم. إذن الله جل وعلا صاحب فضل ونعمة وطول على المؤمنين بما أنعم الله به عليهم، وبما رزقهم به من الاستقامة على الدين، وبما ادخر لهم من النعم والفضل، وبما دفع عنهم من النقم. ففضل الله على المؤمنين، وكان فضل الله عليك عظيما. ومن أكبر أسباب تثبيت هذا الفضل وهذه النعم هو استعمال نعم الله في شكر الله. الشكر لا يوجد شيء أكثر من تثبيت النعم ولا زيادتها من الشكر وعدم الكفران. لئن شكرتم فاشكروني أشكركم. إذن الله تعالى نصر المسلمين يوم أحد، ولما خالفوا ارتفع النصر وانقلب إلى هزيمة، وقال قل هو من عند أنفسكم، وقال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم النصر ما تحبون اختلفتم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرف قلوبكم عنهم وشغلكم بجمع الغنائم فرجعوا عليكم وأوقعوا بكم، وذلك ليبتليكم، لأن الحياة للابتلاء، يعلم من يصبر ويقول هذا بأمورنا، ومن تظهر حقيقته لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح. الإنسان مهما حاول أن يتخفى فالزمن كفيل بأن يظهر حقيقته. لذلك لا ينجي إلا الصدق، ما فيه، الله لا تخفى عليه خافية وقادر. فالتعامل مع الله لا بد أن يكون بصدق. أما الخلق قد تخدعهم، لكن الله لا أبدا، يعطيك على قدر ما عملت، ولذا لا يقبل إلا الحق، ما يقبل أبدا. لو الواحد يتظاهر ويصلي وهو غير صادق ما يقبلها الله، لو الواحد يتصدق وهو غير صادق لا يقبلها الله، واحد يصلي وهو غير صادق لا يقبلها الله، لكن لو يعمل عمل قليل وهو صادق فيه الله ينميه له ويجده يوم القيامة كثير. نعم. ولذلك قال اتقوا النار ولو لكن تكون صادق فيها. ما هو القضية؟ ما هي الكمية؟ الكمية ليست هي المهمة، الكيفية. لذلك الذي يريد أن يتعامل مع ربه يصدق، يصدق أولا يعرف المواصفات التي تقبل بها العبادة، ما هي العبادة المقبولة، الشروط، الأركان، ويتأمل ويصاحب النية، لأن كثيرا منا لا ينتبه لعباداته فلا يصحب النية فيكون الأجر ناقصا أو معدوما نتيجة لعدم التنبه للنية عند بداية العبادة. ولذلك من فائدة النية أنها تميز العبادة، عبادة واجبة، عبادة ركن، عبادة مندوب إليها، عبادة سنة، عبادة مباحة. فالنية تميز العبادات وتميز الفروض عن بعض. فلذلك مهم جدا أن المسلم يتعلم حتى تكون العبادة على نية فيأخذ درجتها الكاملة. أما إذا كان الإنسان يصلي وهو لا يحضر النية، لا يعرف مبطلات الصلاة، لا يعرف شروط الصلاة، لا يعرف أركان الصلاة، لأن الصلاة فيها شروط 9، فيها أركان 14. الذي لا يعرف هذه الأمور ولا ينتبه منها الصلاة ما تكون كاملة. إذن لا بد من إعطاء جزء من الوقت لأن يتعلم المسلم فروض عينه، لا بد للمسلم من أن يقتطع جزءا من وقته ليعلم فروض عينه، لا بد حتما. كما أنه يبحث عن الطريقة التي يجد بها قوته، يجد قوته وقوت عياله، يبحث عن الطريقة التي يتعلم بها فروض العين. وقال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. فروض العين من يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهلها. إذن حري بالمسلم أن يتعلم ما الواجب عليه، ما الحرام عليه، فيمتثل ويتجنب فينجو. أما يكون المسلم بصيرا بأمور دنياه وأعمى في أمور دينه هذا خرق. إذا سألته عن أمور الدنيا يعرف الأسهم وما الذي يرتفع وما الذي يعلو، والسيارات وأنواعها، والبيوت وأنواعها، وأدوات البناء وأنواعها، والبضائع وأنواعها. وإذا قلت له كم أركان الصلاة لا يعرف، كم شروط الصلاة لا يعرف، كم مبطلات الصلاة. والصلاة عماد الدين، من حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء خله الجنة. إذن لا بد للمسلم من التأمل ومن الانتباه قبل أن يفوت الأوان. إذن المسلمون يوم أحد انهزموا بعد النصر لأنهم خالفوا أمر ربهم، لأن من يطيع الرسول فقد طاع الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تبرحوا، فعصيان الرسول عصيان لله. إذن هذا بيان لهذا. بعدين بيّن ولقد عفا عنكم، غفر لكم ما حصل منكم، والله جل وعلا صاحب فضل وطول على المؤمنين، يدافع عنهم، ينصرهم، يحميهم، يدفع عنهم. المؤمن لا يقاوم لكن بشرط الاستقامة. إن تتقوا الله ولينصرن الله، يعني بحق. إذ تصعدون، تصعدون تبعدون، صعيد يصعد إذا طلع، وأصعد يصعد إذا أبعد في المشي، وهذا تعبير عن ما حصل لهم من الهزيمة. تصعدون ولا تلوون، يعني تعطفون أو تلتفتون على أحد، طاح سقط صاح انقذوني، لا. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم إلي عباد الله، الكر إلي، من كر فله الجنة. والرسول يدعوكم في أخراكم، هذه منقبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمي الوطيس أشجع الشجعان من يتقي به، إذا حمي الوطيس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخاف، هو أشجع الناس. ولذلك هو كسرت رباعيته وشج وتهشم عليه المغفر، وهو إلي عباد الله في آخرهم، إلي عباد الله، من كر فله الجنة. فأثابكم جازاكم غما، وهو ما فاتكم من النصر ومن الغنيمة بغم، وهو ما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رحمة من الله ومنة لهم. وهناك أقوال كثيرة، لكن هذا الذي اختاره كبير المفسرين ابن جرير، وهو الذي يظهر أنه. ولذلك مما يعضد هذا القول قوله تعالى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، هم كانوا يريدون النصر والغنيمة، وهم حصل لهم قتل وجراح، فهذان الأمران فاتهم النصر والغنيمة وأصابهم قتل وجراح، هذان الأمران خفف عنهم بهما بإشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أصبح القتل والجراح والهزيمة وفوت الغنيمة لا شيء مع موت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن رحمهم وخفف عنهم ما حصل لهم من الجراح والقتل والهزيمة وفوت الغنيمة بما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك أصبح هوله عليهم لا يطاق. فلما قيل النبي صلى الله عليه وسلم حي ولم يمت، كأنهم لم يكن بهم هزيمة ولم يكن بهم شيء، فخفف الله عنهم ذلك رحمة بهم ورأفة بهم، ولذلك ربنا كريم. إذن ثابكم جازاكم غما، وهو ما حصل لكم من الهزيمة ومن فوت الغنيمة ومن جراح بعضكم وقتل بعض بغم، وهو إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك حاصل لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من النصر والغنيمة، ولا تحزنوا على ما أصابكم من القتل والجراح. والله جل وعلا، والله والله خبير بما تعملون، والله جل وعلا خبير بعملكم أو خبير بالذي تعملونه. وهذا الحقيقة يعني يقال إن هذا من باب التربية، أن الإنسان إذا كان الشيء يزعجه كثير فتأتيه بشيء أزعج منه حتى يخفف عليه ما هو فيه. ولذلك لما شيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل أصبح الهزيمة والجراح والقتل لا شيء عندهم لشدة هذا الوقع، فلما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل زال عنهم ما حصل في نفوسهم. إذن يقول والله لقد صدقكم الله وعده حين انتصرتم على المشركين في يوم أحد، وذلك في وقت قتلكم لهم الذريع بإرادته وبشرعه، حتى إذا ضعفتم واخترتم الغنيمة على أمر النبي صلى الله عليه وسلم واختلف الرماة منهم من يقول نبرح ومنهم من يقول لا نبرح وتنازعتم في الأمر أي في أمر البقاء في المكان وعصيتم أي بعضكم من بعد ما أراكم ما تحبون وهو النصر ثم بين ما في نفوسهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم حولكم عنهم وجعل الدولة عليكم ليبتليكم ليختبركم وليظهر ما في نفوسكم ولذلك أغلب الأمور للابتلاء خلق الموت والحياة ليبلوكم ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم للرحمة وللاختلاف ولذلك هذه الدنيا ابتلاءات لتبلون ولنبلونكم بلوناكم هذه ابتلاءات فالإنسان يعطى المال ليبتلى يشكر ويتصدق ويزكي يعطى الفقر ليصبر ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولذلك قالوا أيهم أفضل الفقير الصابر أم الغني الشاكر هم طرفي رهان منهم من قال الفقير الصابر أفضل ومنهم من قال الغني الشاكر أفضل إذن هذه ابتلاءات فالعبد إذا أعطي النعم والصحة والجاه والمال هذا ابتلاء ليشكر الله وما لا يعمل فيه وإذا أعطي الفقر وقلة اليد وأصابته الأشياء أيضا ابتلاء ولذلك الله يختار بعض الناس لا يصلحه إلا الفقر فالله يجعله فقيرا وبعض الناس لا يصلحه إلا الغناء فالله يجعله غنيا وبعض لا يصلحه الفقر ولا الغناء وإنما يصلحه الكفاف فيعطيه الكفاف ولذلك قال يختار ما كان لهم خيرا يدبر الأمر الله هو يدبر لنا ولذلك كم من واحد يرغب في أن يكون غنيا والغنى قد يؤدي الوباء وكم من واحد يحزن أنه فقير وهذا الفقر قد يكون أنجاله ذلك المسلم يقوم بالأسباب ويكل الأمر لله يقوم بأسباب التقى بأسباب العلم بأسباب الغناء بأسباب الطاعة ولكن النتائج إيش يتركها إلى الله قال له قيدها وتوكل ولقد عفا عنكم غفر لكم ما حصل منكم من المخالفة والله جل وعلا صاحب نعمة وفضل على المؤمنين ثم قال إذ تصعدون يعني تبعدون هذا تعبير عن الهزيمة ولا تلوون تلتفتون على أحد والرسول يدعوكم في مؤخرتكم فجازاكم غما يعني مصيبة بمصيبة أو مع مصيبة أو على مصيبة لأن المصيبة الأولى فوت الغنيمة وفوت النصر ووقوع الجراح والقتل والمصيبة الثانية إشاعة قتل النبي صلى الله عليه وسلم إذن جازاكم بالأولى الثانية وقال لتخف عنكم الأولى لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله جل وعلا خبير بالذي تعملونه أو بعملكم ونرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.